فإنك لا تحج عنها ولا تعطي أحدا يحج عنها لا من مالك ولا من مالها. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.